بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مصارف الزكاة. الفرع الأول من الحصة السابقة. وأخذ الفقير العامل بوصفه. إذا كان الشخص من العاملين حقيقة على الزكاة وكان فقيرا فإنه يمكن أن يأخذ بالوصفين معا، فإن ذلك جائز شرعا. وتقدم تصوير هذه المسألة وبيان الحال الذي يمضى عليه في ذلك. وملخص ما تقدم هو أن على هذا أن هذا الشخص الذي يعطى بهذين الوصفين يأخذ أولا ما نابه من عمله، فإذا استغنى به بمعنى أن ما أخذه كان كفاية السنة فإنه لا يعطى بوصف المسكنة، أنه اتصف بالغناء الذي يرفع الاستحقاق بصفة المسكين. وإذا أخذ ما ينابه من العمل، نصيبه من العمل، والمالكية كما هو معروف من مذهبهم إنما يأخذه العامل يقدر بأجرة المثل، إذ هو ليس إلا عاملا من العمال فيأخذ أجرة مثله. إذا كان الشخص يعمل مثلا بمئة درهم في النهار وهذه أجرة العامل فهذه أجرته، ثم ينظر إلى صنف العمل الذي يقوم به، ثم حينئذ تقدر أجرته بحسب ذلك، ويكون على الطريقة المتقدمة هي المعيار والوزن بأجرة المثل. فإذا أخذ هذا الذي نابه من أجرة العمل، إن كان ما زال محتاجا إلى ما به تمام كفاية السنة كمل هذا الذي نقصه من الزكاة بصفة المسكين بكونه مسكين. وإن استغنى كما تقدم ذكر ذلك بما نابه من جهة أجرة العمل اكتفي بذلك وسقط استحقاقه بالوصف الثاني لأنه قد سقط، والحكم يدور مع علته وجودان وعدمان. هذا ما يتعلق بمسألة الجمع بين العمل والمسكنة. ويمكن أيضا أن يأخذ بالعمل ووصف آخر مثلا كالجهاد أو الغرم، إلا أن أخذه في هذه الحالة يتولاه الإمام، إذ هو الذي سيقدر ثبوت مناط هذا الحكم في هذا الشخص الذي يدعي أنه جمع بين وصفاي الاستحقاق. فلا يترك له هو أن يأخذ، بل يتولى ذلك ضبطه وتقديره الإمام الحاكم. والإمام يطلق على الإمام ومن ينوب عنه من قاضين ومن محتسبين ومن والين، وهم من أسند إليه الإمام هذا الأمر أي الكلام، مهما لا يكون من يأخذ هذا المال هو هذا العامل نفسه، فهذا هو الذي لا يجوز. وأنت خبير بأن الشريعة مبنية على المراقبة في بعض الأحوال كهذه، أن هذا الشخص الآن وإن كان يستحق وكانت فيه العدالة من جهة الجبي ومن جهة التفريق ومن جهة الكتابة، فإن هذا لا يكفي في أن يتصرف في المال بدون مراقبة من جهة الحاكم. هذا الفرع الأول من المسألة السابقة. الفرع الثاني: ولا يعطى حارس الفطرة منها. العاملون لفظون اجتهاد العلماء في تحديده، والله هذا هو الفقه، هذا هو العلم، أن يغوص العالم في عمق اللفظ حتى يحدد المراد به بالقواعد والضوابط، وليس الهجوم على الألفاظ وقراءتها قراءة ساذجة قراءة عامية، لأن هذا خطر على الدين الذي يريد أن يفسر ألفاظ الشرع. لا بد أن يكون مزودا بالمادة العلمية التي تمكنه من هذا الأمر، وإلا فإن أمر الدين سيؤول حينئذ إلى الفوضى والاضطراب وعدم فهم مقاصد الشرع من كلامه. العامل إذا نظرنا إليه بمعناه اللغوي فإنه من قام به عمل متعلق بالزكاة، هذا منتهى ما يفهم من جهة اللغة، وبذلك يمكن أن يمتد إلى كل شخص عمل عملا متعلقا بالزكاة على جمعها على تفريقها على حراستها على رعيها على سرحها على جميع العمل الذي يكون متعلقا بالزكاة، فإنه يندرج من الناحية اللغوية. فهل يمكن أن نأخذ بالمعنى اللغوي هنا ونكتفي به، أو لا بد أن نغوص في عمق العمل فنبحث عن المعنى الذي هو مقصود للشرع بهذا اللفظ؟ لو كان الدين يفهم هكذا بألفاظ عامية هكذا لاستوى الفقيه والعامي، ولذلك جميع علماء الشريعة يقولون بأن الذي يتردد على ظواهر الألفاظ لا ينسب إلى الفقه الإسلامي، أن يكون قصار أمره أن يتردد على ظواهر الألفاظ، هذا قصار ما يصل إليه. أما أن يتخطى ذلك إلى فهم المعنى الشرعي الذي بين بأمور أخرى قواعد ضوابط حقائق أدلة أخرى، فهذا الحقيقة ليس له. ولذلك قالوا بأن الظاهرية لا حظ لهم في وصية الفقه، لو أن إنسانا أوصى بأن تفرق أمواله على الفقهاء فإن الجمهور من هؤلاء الذين يعتبرون الفقه تخطي الظواهر إلى عمق المقاصد بالأدلة والقواعد والضوابط يقول هؤلاء لا يستحقون، لأنهم من ناحية النظر عوام، ولا تخرج من العامية حتى تكون قادرا على فهم مقصد الشرع من اللفظ بالقواعد الضوابط هكذا، وتبحث عن الماهية ماهية الأعمال وتحققها، وليس هذا بالأمر السهل، فإن هذا يحتاج إلى أن تكون مزودا بما يمكنك من ذلك من الأدلة حقيقة العمل، هذا العمل لكن مناط العمل مناط، لكن كيف تحدده تدع له حدا يعرف به، هذا يحتاج إلى بذل جهد النظري حتى تعلم المراد به. فالذي انتهى إليه النظر عند الفقهاء المالكي ومن وافقهم أن العمل الذي قصد في هذه الآية إنما هو العمل الضروري الذي يتحقق به تحصيل الجمع ولا بد منه، تفطن لهذا الأمر، لأن إيجاد الشيء من الخارج إذا قلنا هذا يوجد هذا الشيء من الخارج فالذي يوصف بهذا الإيجاد هو الذي يكون متوقفا عليه بضرورة العادة أو بضرورة الشرع أو بضرورة العقل. العمل الذي يتوقف عليه تحصيل الزكاة إما أن نعرفه من جهة العادة وإما أن نعرفه من جهة الشرع وإما أن نعرفه من جهة العقل. العقل لا مدخل له في الشرع، الشريعة لم يرد فيها ما يبين ذلك بوجه حقيقي مبين، بقيت العادة، العادة في قانون العادة أن الجابي والمفرق والكاتب تحقق بهم هذا العمل بتمام. أما هذه الأشياء الأخرى فهي ليست من صميم هذا العمل في العادة، ليست من صميم العمل، ليست من ماهية العمل، تعرض لكنها ليست ضرورية. وعليه فإن تحديد العمل هنا قد استعين فيها بالضرورة العادية التي هي مبينة بأنها هي التي تقصد للشارع عند إطلاق الحقائق، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العقلية، الحقيقة العلمية، ما كان فرع لكم هذا الشيء. القصد أنك كلما ظهر لك لفظ كيف عنده حتى تعلم حده وانسبه إلى مستنده. إن كان مستنده صحيح قلت هذه حقيقة شرعية، حقيقة عادية، حقيقة لغوية، حقيقة عقلية، وهكذا. إذا خلاصة الكلام أن تحديد العمل هنا خلاص انتهوا فيه إلى هذا الذي ذكر، خصصوه بمن ذكر وجعلوا الباقي عرضا لا يدخل في صميم العمل فأقصوه. ومن ذلك زكاة الفطرة حارسها لا يعطى منها، تقول هو عامل عليها، وأين عمله عليها حتى تحصل حتى تفرق؟ هل يتوقف وجود الحارس على تحصيل زكاة الفطر من ناحية الضرورة العادية؟ لا، لا توقف عليه، بل قد يجمعها الجامع ويفرقها المفرق وينتهي الأمر. لكن هل يمكن أن توجد بدون جامع؟ هل يمكن أن تصل إلى أصحابه بدون مفرق؟ مستحيل. هل يمكن أن يضبط المستحق والمجلوب بدون كتابة؟ مستحيل. فكان هذا هو الذي أضى إلى إخراج حارس زكاة الفطر من الاستحقاق. وليس زكاة الفطر فحسب، بل حتى زكاة المال أيضا لا يعطى منها الحارس. والوجه ما سبق ذكره، فلا حاجة إلى أن نجدر هذا الكلام بلا نهاية، في المسألة واضحة وبينة. الفرع الثالث المؤلف كافر ليسلم. الصنف من؟ الرابع. قال تعالى والمؤلفة قلوبهم، هذا اللفظ الآن إما أن ندخل إليه بمعناه اللغوي، وإما أن نبحث عن المعنى الشرعي وهو الأصل في الألفاظ الشرعية، وإما أن نستعملهما معا إذا أمكن ذلك من أجل التفقه في اللفظ. والتفقه في اللفظ لا يكون إلا بالأدوات اللغوية أو الشرعية أو العقلية. خلاص العقل لا مدخل له هنا لأنه لا يؤسس للشرع، دعه يستفيد من جهة أخرى بعد الفوائد. يبقى الآن التأليف. تقدم أن التأليف لا يقال في حق شخص إلا إذا كان قد تلبس بجزء منه. فالذي تقول أريد أن أؤلفه على العادة الفلانية لا بد أن يكون قد تلبس بذلك، ومن هنا يمكن لك حينئذ أن تقول لأنك تؤلفه عليه تجعله معتادا عليه. لكن إن كان لم يتلبس بذلك ثم تقول أريد أن أؤلفه عليه فإن هذا في الحقيقة ليس حقيقة لغوية ولا حتى حقيقة عادية، بل قد يكون مجازا. إذن هذا من ناحية اللغة. إذن فمن شرط من يسمى مؤلفا أن يكون قد تلبس بما يؤلف عليه بما يعتاده. ومن هنا يمكن لمن اشترط الإسلام أن يكون قوله قد جرى على وفق اللغة وقانون العادة. من شرط الإسلام في المؤلف قد يكون هذا مستنده، تقول لي مثلا أريد أن أؤلف فلانا على الدين، وكيف تؤلف عليه وهو لم يدخل فيه؟ أريد أن أؤلف فلانا على أن يعتاد جو هذا البلد، فكيف يمكن أن تعوده عليه وهو لم يدخل؟ فدخوله في هذا الأمر شرط في تأليفه. أريد أن أعود فلانا على الأمر الفلان فلاني، ولكن يجب أن يتلبس به ثم يتكرر ما به يقع التأليف. أما إن لم يكن مندرجا فيه فكيف يمكن أن يألفه؟ الألف لا بد فيه من الجمع بين المؤلف وما يؤلف عليه. إذا خلاصة الكلام أن إذا نظر من هذا الوجه فإن صلاة الإسلام قد يكون موجها من جهة اللغة، لكن يمكن للشارع أن يرفع هذا الاعتبار اللغوي ويقضي بمعنى زائد، وهذا ما تمسك به المالكية هنا، فقالوا بأن المؤلف هو الكافر الذي لم يسلم، وكذلك الذي أسلم واضطرب تعلقه بالدين فكان فيه ميلون إلى ما اعتاده من البقاء على الكفر، ويزيد مشقة شديدة في التكاليف والترقي في التغير، هذا يعطى نعينه لننقذه حتى لا يرجع إلى الكفر. ندوجهم. والذي اعتمد عليه المالكية هنا حتى تصرفوا في كلمة المؤلفة وتخطوا مفاد اللغة وقالنا العادة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا أعطى صفوان بن أمية من الزكاة وهو كافر، ففهم من هذا أن كلمة التأليف هنا لا بد أن يعاد النظر فيها ليدخل فيها المرغب في الإسلام، فأدرج في المؤلفة قلوبهم، وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة خلافا للحنفية والشافعية ومن وافقهم. هذا الفرع الأول في هذه المسألة، وهذا وجهه باختصار، ويتعلق بهنا بقاء هذا من عدمه، هل ما زال هذا الحكم باقيا؟ هل ما زال هذا الصنف مستحقا للزكاة؟ بعض الناس الذين يرون بقواعدهم الفقهية البقاء على ما ورد في دين الله من غير مس به، يعتبرون مس هذا الصنف باطلا، يقولون بأن الشرع لما نص على مؤلفة قلوبهم أطلق وأحال الأمر حينئذ على التفسير الشرعي، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بينا، جعل منه المسلم وجعل من وغير المسلمين ممن يرجى أن يكون ذلك ينقذه من النار. وفي الحقيقة أن تأليف القلب منهم من جعل مقصده والإنقاذ من النار، ومنهم من جعله التثبيت على الدين ومنفعة الدين، فمن نظر إلى أن المقصود به الإنقاذ من الدين يدخل الكفار، فهذا سينقذه من الدين ويعطون حتى يحسوا بحلاوة الإسلام من هذا الوجه فيدخلوا في الإسلام. وعلى كل حال فهذا له ما يشهد له بالاعتبار في الدين، أنه كان سيدخل بها من جهة الغريزة حتى إذا استقر في الإسلام وثبت، فحينئذ هذاك الإيمان والإحسان وما يقوم به سيرجع على هذا الضرب من الاعتبار بالإسقاط، يدخل في الدين بالطمع. شنو الطمع؟ لما يجده في ذلك من حلاوة الإيمان، لأنه يستبدل حلاوة بحلاوة ويعطى لذة بلذة، والمسلم يأخذ أكثر مما يأخذه من يأخذ في الشهوات من جهات أنه له روافد كثيرة يستغني بها عن الروافد المادية البهيمية الحيوانية، وهذا يعلمه أهل الإيمان والإحسان كما صرحوا بذلك في كتبهم ومجالسهم. إذن خلاصة الكلام أن هذا قد يجلب بالمال من أجل يدخل في الدين، وبعض الشداج والبسطاء يظنون أن هذا من باب شراء النفوس، لا، هذا من باب الإنقاذ، هذا من باب الإنقاذ للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم في وظيفته هي وظيفة الإنقاذ، يزور الناس بحجزهم ويردهم عن النار، ذي رسالتهم. وإذا كان هذا من وسيلة الإنقاذ فإنه هو مطلوب بذلك، ويجب عليه أن يكون قائما به. ممكن هذا أن يكون من مفردات ذلك الحديث، أن الناس يتساقطون في النار كهذا الفراش، فأخذوا بحججكم، هذا ممكن ليكون أخذوا بالحجج، يدخلوا فيه القول، يدخلوا فيه العطاء، يدخلوا فيه الصبر، يدخلوا فيه أمور وسائل الحجز، وسائل الرد من النار ممكن. على كل حال، إذن هذا المؤلف قلوبهم الآن عرفنا أنه ما زال بقيا على قولين، وعلى قولين أنه لا يحتاج إليه لأنه كان مرتبطا فقط بظرف من الزمان في حاجة معينة، وبعض الناس يجعل هذا أصلا ويقول لماذا لا نجري في ذلك في كثير من الأحكام التي تبين مع مرور الزمان أنها كانت فقط ظرفية، وهي وإن وردت في القرآن فإن قد تكون ظرفية، أليس هذا واردا في القرآن فصار ظرفيا فتعلق بالزمان والمكان؟ هذا فيه مدخل إلى أمر خطير، وهو ربط الأحكام الشرعية بالظرف الذي نزلت فيه، وهو ما يؤدي لما يسمى بالتاريخانية، تاريخانية النص، صناعة الظرف، صناعة الظرف، صناعة الظرف والواقع، إن هذا صنعه الظرف والواقع، وقد زال ذلك الظرف وذلك الواقع، فالوجه هو ترك هذا الشيء. على كل، ثم بعد هذا يريد السؤال: كم يعطى المؤلفة قلوبهم؟ هل يعطون بلا حد أو يعطون على قدر الحاجة؟ عند الحنفية وغيرهم أن وغير ومن تبعهم أنه لا يعطى المؤلف إلا إذا كان مسكينا، ويجري عليه ما يجري على من تقدم ذكره وهو العامل، فيعطى من المال بصفة تأليف القلب، فإذا استغنى بهذا النصيب منع من الزيادة. إذن لابد أن يكون مسكينا عند الحنفية ومن وافقهم. أما المالكية فقد قالوا هذا لا يدل عليه العمل النبوي، لا يدل عليه العمل، بل العمل دال على أنه يعطى المؤلف، المؤلف قلبه وإن كان غنيا، خيق غني يعطى. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جملة من الأغنياء يستألفهم ويؤلف قلوبهم على الدين، معاوية بن أبي سفيان وابنه فيهم وسفيان، فيها معاوية بن أبي سفيان مجموعة، وكذلك أعطى من غير قريش جماعة من أهل القبائل الأخرى، عيينة بن حسنين ولقرع بن حابيس صنادى بني تميم، عيينة بن حسنين الرئيس، رئيس من رؤساء هذه القبيلة، وكذلك لقرع بن حابيس أيضا، لقرع بن حابيس وعيينة بن حسنين معروف بأن عيينة بن حسنين يسميها الأحمق المطاع، الأحمق المطاع هو الذي قالوا بأنه بنى في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، قالوا نفسهم لا تزلموه تزلموه صبوا عليه ذنوبا من ماء، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا عن أحد سجنا، وكان إنسانا جريئا في الكلام. مهم كي قوله الأحمق المطاع عيينة بن حسنين، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 200 من الإبل وغيره، وكذلك رقلة بن حابس أعطاه 200 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس كما تعلمون أباعر وقيل أماعز، فغضب عباس بن مرداس، هذا عباس بن مرداس من هي أمه؟ أمه ما هي؟ عباس بن مرداس، أم عباس بن مرداس من هي؟ عجبان، لا تعرفون أمه؟ غريبة، عجبان. إذن عباس بن مرداس قلق، فقال له النبي، فقلق وقال كلاما فيه نوع من السخط، يوم اذهبوا به عني واقطعوا لسانه، ومعنى اقطعوا لسانه واعطوه حتى يسكت، هذا قطع اللسان. ومنه اخذ بعضهم فاقطعوا ايديهم، وايضا قال بعض المعاصرين فاقطعوا ايديهما، معنى اعطوا السراق واللصوص حتى يستغنوا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن مرداس، اذهبوا به واقطعوا عني لسانه، بمعنى اعطوه حتى يرضى فيسكت، فاقطعوا ايديهما معنى اعطوه من المال حتى ترتفع ايديهما عن السرقة. هذا تفسير جديد لبعض المعاصرين، وقد كذبوا فيه بعض كتيبات فقالوا بأن هذا هو المعنى اللائق بسماحة الإسلام وأن تأويل هذه الآية يقبله النصوص، يقبله القواعد والنصوص. أكد عباس بن مرداس هو الذي قال في ذلك لما رأى ما رأى: وما كان قيس ولا حبس يفوقني مرداس في مجمعي، وقد كنت في الحرب ذات ضرائم فلا معطي شيئا ولا ممنعي. لا أنت أعطيتني ولا أنت أعطيتني، لا أعطيتني أباعير شيء 4 ولا 10 ولا أباعير ولا 5 ولا. وقال في آخره: ومن تخفي ذهن سلا لا يرفعه كما قبل. على كل حال عباس بن مرداس قلق وقال هذا الشعر فأعطاه النبي بعد ذلك. والله إن الإنسان عندما يعالج البصر سيجد عناة شديدة، ومن هنا تعلم صعوبة الرسالة. بعضهم لابد معه من السيف، وبعضه لابد أن تراعي حمقه. عبكاك حويلة بن حصن وعيسى بن حصن دخل على المزبقة: من هذه؟ كانت معه أمه عائشة. قال: لا إنها كذا. قال: طلقها وسوي زوجك عصر. يطلقها. وأدب إنسان دخل إلى الدار وما زال في ذلك الجو ليس كمثل جو يعني، وإلا كان سيقتل بالسم، سيقطع، ستقطع معدته. قال: طلقها وزوجك أحسن منها. إن لله. هذا عيينة بن حسين، هذا أحمق أحمق. وكان ابن إذا رأه يقول: بيسا أخو العشيرة. إذا جاء مقبلا يقول: بيسا أخو العشيرة. وإذا جاء هكذا يتعامل الناس مع أهل الحمق. لا بد أن تراعي، لأن من ورائه بشر كثير يتبعونه. وماذا تفعل بقبيلة تتبع الحمق وأنت تريد أن تنقذهم من النار؟ ماذا ستفعل؟ من ورائه بشر كثير هو سيدهم، ماذا سيفعل؟ لابد من أن تراعي مصلحة الدين في إنقاذ الخلق من النار، وإلا كان بإمكان نمحوهم، نمحو القبيلة ولا نمحو عينة بن حسنين ولا غيره. وهذا أمر لا يصار إليه مع إمكان الإيمان، وهذا لا يمكن أن يصار إليه مع إمكان الإصلاح، وهذا لا يمكن معه مع إمكان أن يدخلوا في الإسلام. فما فائدة قتلهم؟ ماذا سيستفيد؟ رسالته الإنقاذ، ولا يمكن أن يصير إلى إزالة الحجارة في الطريق بالجهاد إلا عند العجز عن الإصلاح. ولذلك كان الأمر مرضا على هذا السنن، وقد نفع الله تعالى بهذه الطريقة. خلاصة الكلام الذي يتعلق به غرضنا هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أغنياء وهم مؤلفة قلوبهم، وهم عشرات منهم، كان أعطاهم كثير من العطاء يدخل في الإسلام. ولا بأس الإنسان أن يأتي في بعض الحالات نفسه بحكمته وعلمه ودينه بطريقة المؤلفة قلوبهم. أن عندك نفس هي بحال عينة بن حسن، نفسك بحال عينة بن حسن وبحال أقرب الحبيس وبحال هذا حمق هذا، وفي بعض المرات تعطي شيئا من أجل شيء. إذا كنت النفس الآن مثلها مثل هذه المؤلفة قلوبهم، في هذه الحالات تعطي شيئا لتحب الدين، تقول: يا رب يسر هذا الأمر حتى لا تزعجني هذه النفس الأمر بالسوء. لأن معروف أن إذا جاءها ما تريد تسكن وتركع وتسجد وتخشع. حيلة بن حصن هذا ما يملكه الإنسان داخل هذا الجسد بعقله وحكمته وأتمته، يستطيع أن يصنف النفس بأنها قوة يجب أن يتعامل معها بمنهج بعض الحالات لمؤلفة قلوبهم، وبعض المرات بشمته بالجهاد. لأن ذاك العلماء كلهم قالوا الجهاد جهاد جهاد، كلهم أعلنوا الجهاد، ولكن في بعض الحالات ترى الناس تكون أقوى منك. نبود من العقد لهدنا دي واحد لهدنا واحد الوافقة كذا وكذا، وتعامل معها حتى تتمكن من قوتها يعني. انت ضعيف وهي تستولي على الجوارح، تمر الجوارح تستولي على القلب، تقدر تدخل مركز التحكم راه يتحكم، وانت كتعرف بعقلك انك الان في الهاويه، وتقول كل نظارتك العقليه وقواعدك التي تتكلم بها الان صحيحه، ولكن كل القوى النفسيه معها، وبذلك تكون مثل عبد يساق بها. صدق هذا، اعطيها شويه ديال الجمال وشويه ديال كذا، وحاول تستأذفها. اما ما يقوله علماء التربيه بانه لا يمكن ان يكون الا المنع والقود، وهذا يحتاج الى اناس معينين، كل الناس قادرين على هذا الامر. هذا مثلا ما تفتح كتب هاد الناس ديال الذين يدعون الى التربيه، يقول لك باب جهاد النفس، باب جهاد النفس، باب منع النوم عن النفس، باب منع الاكل، باب ماكليتي منع الخيمه، أعطي شوية الأكل وشوية النعاس وحاول تصدر. أي الناس الحال الصبي، أما المرات مرات على شبي شلحك لعبك. ولذلك كان بعض السلفي مثلا إذا نظرت إليه تقول هذا شوية، ولكن كان يمزاح في السوق، وكان كثير سميته بحال مثلا بعض العلماء ديال التابعين، بعض العلماء ديال التابعين مثلا كان بعضهم قال إذا لقيته فلان لا ندخل السمية ديالو كنت أتقي أن ألقيه في لما فيه من كثرة المزاح. هذا عالم معروف، وكان كثير المزاح، كثير الفكاهة، ولكن لماذا يفعل ذلك؟ هل يمكن لعالم أن لا يعلم حقيقة ما يجري في الوجود وأنه يخفى عليه حال هذه النفس طبيعته؟ هل يمكن أن يكون يفعل ذلك هكذا بدون أن يكون من وراء ذلك مقاصد؟ الإنسان المغفل يظن ذلك، الرجل قوام سوام، ثم تجده في بعض الحالات يفعل بعض الأفعال، فتقول هذه طبيعته، لا يا سائل فتى ليس طبيعته بل أمور درسها. بعض المرات تكون أمور تحتاج إلى مثل هذه الأشياء. على كل حال ماشي هذا وكلام جود موضوعنا، إنما قلنا بأن في بعض الحالات الإنسان يحتاج إلى مثل هذه الأشياء حتى مع نفسه لحكمته وعلمه ودينه، فهم الوجود، فهم الناس، فهم طبيعتها، فهم الوسائل، فهم كذا. بعضنا سيلومونه ولكنه لا يعلمون أن من وراء هذا الفقه. إذن هؤلاء يعطون في مذهب مالك على ما يراه الإمام مصلحة ولا حدود لما يعطيه، ولكن يجب كل شيء مضبوطا بالحكمة، أن الذي يتولى أمور المسلمين يعلم ما هو المصلحة العليا وما هي التي هي دون ذلك. وفي الحقيقة أن فقه الحكم فقه آخر، فقه آخر له ضوابطه وله قواعده وله، ويمكن أن يتصرف هو بمعيار المصلحة العليا والمصلحة العليا، ويترك بعض المصالح الأخرى التي قد يراها بعض الناس فيظنون أنها هي الأصل، وهكذا. خلاصة الكلام أنهم يعطون ألف مذهب المالك بخلاف مذهب الحنفية، قال لا لا لا لهم حظ حتى يغنوا، فإذا كان عندهم قوت اليومي لا يعطون. قد يستصحبونه في كثير من الأمور، كالشافعية أيضا يفعلون ذلك في بعض المواضع خاصة في الخمس. الفرع الآخر، رقيق المؤمنون لو بعيب لا عبد حرية فيه. أجل الرقيق الآن لم يبقى له وجود، العبيد الآن لم يبقى له وجود، والحمد لله على ذلك. المسلم أن يحمد الله تعالى على أن لم يبقى هذا العار الذي يبقى في رقة البشر، أن هذا الأصل فيه هو الإزالة في الدين. وإذا كان الإنسان فرض مثلا أن هذا العبد موجود، يمكن أن يشتري العبيد ويعتقه، ويمكن أن يقدر عبده في مذهب مالك على خلاف بين المالكة في ذلك، أن يقدر عبده بثمنه ثم يعتقه ويأخذ ما هو قيمته من الزكاة ويبقيها معه مالا له، كأنه باعه. نعم، ليأخذ ثمنه. نعم، ثم خلص وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه. نعم، هذا واضح، تقدم ذكره البارحة، أن هذا العبد إذا كان قد اشتري من الزكاة وحرر من الزكاة فإن ميراثه للمسلمين، ولو اشترطه هذا الشخص الذي أنت أعتقه بالزكاة فلن يكون له ذلك. فك أسيرا لم يجزي، فك أسير، تقدم أن فك الأسير عند المالكية لا يجزي، أنه وقد بحثنا هل يمكن أن يلحق بالعبد لما يجمع بينهما من بعض المناطق التي يمكن أن تراعى في الاستحقاق، فإذا نظرت إلى الأسير فإنك تجد به بعض الصفات التي في العبد، فقال الحرية وصار مملكا لغيره، تصرف فيه على الوجه الذي يريده، وربما يلزمه ببعض الأمور الخطيرة التي قد تخرجه من الدين، مثلا كأن يلزمه بنصب بالكفر إلى آخره. إذن فالمسلم حينما يقع في أسرى في يد الكفار، فالفتاوى في هذا الأمر معروفة وقد نقلت في كتب النوازين ونقلت في كتب الفتاوى والدوينات وهي موجودة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأسير يعتق من مال السكن، أن الأسير يفك من مال السكن، لأن فيه جميع خصائص التي في العبد وزيادة، وهذا من باب القياس والإلحاق والوجه فيه. وكذلك ذكرنا البارحة ما موجب تفرقة بعض الفقهاء بين أن يكون الأسير هو رب الزكاة وأن يكون غيره. شنو اللي ظهر لكم في هذه التفرقة؟ هل ظهر لكم شيء؟ ها؟ نعم. قال الشيخ الذي رحمه الله وفك بها أسيرا لم يبدا يجزي. المشهور في المذهب عدم جواز فكاك الأسير بالزكاة كان مزكي كان المزكي أو غيره، وخالف في ذلك ابن عبد الحكم فقال بجواز فكاك الأسير مطلقا وابن حبيب، وهو أولى قال وهو أولى من الرقاب التي بين أيدي المسلمين. ووجه عدم الجواز أنه غير منصوص عليه في الأصناف الثمانية التي ذكر الله تعالى، وأن شائبة الرق فيه منعدمة لأنها بغير حق وهي من جهة الكفار. وأما جواز فك الأسير من مال الزكاة فذهب إليه ابن عبد الحكم وابن حبيب، إذ هو أحق وأولى من الرقاب التي بين أيدينا وفيه شبه من الرق فألحق به. وعلل هذا الجواز كذلك بأنه غارم فيعطى منها، وفرق بعضهم بين فك غيره وفك نفسه، ونصه كما في الحطاب لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها، ولو افتقر لم يعط منها وفرق بعودها له وفي الفداء بغيره. وتوجيه هذا الفرع أن أسره أضعف ملكه لهذا المال فجاز أن يفك أسره به، ولأنه لا ينتفع منه من جهة رجوعه إليه وإنما ينتفع به غيره، ولأن الزكاة تم تعيينها وفصلها عن ماله فأضعف ذلك ملكه لأنها صارت حقا لغيره، والمعتبر في الزكاة تمام الملك تمام الحول وتمام النصاب. نعم. ثم هل يوجد شيء آخر يزيد على هذا؟ نعم. ثم هنا أمر آخر وهو يضاف إلى أنه فعلا ضعف ملكه وخرج هذا عن ملكه، وهذا يساويه فيه غيره. فيه أمر آخر وهو أنه مالكه، أنه مالكه قبل أن يكون للزكاة، فله فيه أصلة من الملك، ثم لما جاء أنه أسير وكان قد خرج عن ملكه استحق حينئذ أن يكون أولى الناس بفدائه به. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهو توجيه هذا الفرع باختصار. الفرع الآخر ما هو؟ انتهت هذه الفروع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وأشار للصنف السادس بقوله ومدين يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي. الآن انتقل المصنف إلى الصنف السادس والذي ورد التنصيص عليه في قوله تعالى والغارمين. والغارمين هم المدينون، وما تقدم من البحث في المفردات السابقة هو نفسه الذي يجرى عليه في هذا المقام، فلا بد أن يضبط معنى الغارم، لا بد أيضا أن تدخل القواعد والأدلة الأخرى في ضبط معنى الغارم. ولذلك بدأ المصنف بضبطه به أولا بأن يكون حرا، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مسلما. الشرط الثالث أن يكون غير هاشمي. هذا استصحاب لهذه الصفات هنا، لأن هؤلاء قد تقدم أنهم لا يعطون من الزكاة، ولا يعطون من الزكاة، واستصحب هذا الحكم هنا أيضا، فضبط به معنى المدين. هذا ما يتعلق بما يجب أن يكون المدين خاليا منه من الصفات. أن يكون خاليا من الرق ومن الكفر ومن الانتساب إلى أهل البيت. ثم قال قال رحمه الله ولو مات المدين فيوفى دينه منها، ووصف الدين بقوله يحبس أي شأنه أن يحبس فيه، فيدخل دين الولد على والده والدين على المعسر، وخرج دين الكفارات والزكاة. الآن عرفنا الشروط التي تكون في المدين وهي ثلاثة: أن يكون غير أن يكون مسلما، حرا غير هاشميا. وهل يمكن أن نعتبر المدينة مستحقا للزكاة سواء كان حيا أو ميتا؟ المالكية يقولون نعم، وذلك لأن الوصف الذي تعلق به الحكم وهو الدين قائما به، وهو ترتب الدين في ذمته قائما به. إذ الموت لا يسقط الديون ولا يسقط الحقوق، فوجوده وعدمه هنا سياني. هذا الشخص الذي عليه الدين، عليه الدين حيا كان وميتا، ومن هنا قالوا هو غارم حيا كان أو ميتا. ولذلك يجوز للشخص إذا كان هذا الميت غارما أن يؤدي عنه هذا الدين من الزكاة، أنه غارم، هذا مذهب. وخالف في ذلك بعض الفقهاء منهم الحنفية، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمسلمين من أنفسي، من ترك مالا فلولدته، ومن ترك دينا فإلي أو علي أو كما قال، فمن ترك أو كلا فإلي أو علي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استدل هؤلاء بهذا الحديث على أن من مات وعليه الدين فإن هذا الدين يخرجه من بيت مال المسلمين ولا يؤخذ من الزكاة. وأنت إذا نظرت في هذا الدليل الذي استدل به من منع الزكاة على الميت تجد أنه لا يساوي ما استدل به المالكية هنا من بقاء المناط الذي هو متعلق الحكم، لأن هذا الحديث لا يعارض هذا، لا يعارض الأخذ من الزكاة، لأن تعدد من يحق أن يخرج عن الميت الدين أو من يؤدي عن لا يقع فيه التنافي. يمكن أن يكون هذا الشخص إن كان من يؤدي عنه بالزكاة فذاك، وإن لم يكن يؤدى عنه من بيت المال، أو يؤدى عنه من بيت المال فإن لم يوجد يؤدى عنه من الزكاة، فلا تعارض بين الأمرين. ويمكن أن يكون معا مما يحق الأذى فيهما، وإن على سبيل البدلية أو على سبيل الاختيار لا إشكال. والذي يظهر الله أعلم أن الميت إذا مات وعليه دين يؤدى عنه هذا الدين من الزكاة ولا إشكال في ذلك، والآية حجة في هذا الباب بلا نزاع أن هذا غارم حيا كان وميتا، والله تعالى يقول والغارمين، وهذا نص في الموضوع فلا حاجة إلى تكرار الكلام فيه. ثم لما ذكر شروط هذا المدين انتقل إلى شروط الفعل، لأن هذا الفعل إن كان على حال فإن هذا المدين يستحق الزكاة، وإن كان هذا الفعل على حال فإنه لا يستحق هذا الزكاة. وأول ما يجب أن يكون في ذلك الدين في ذلك المال هو أن يكون مما شأنه أن يحبس فيه المدين، يعني الدين الذي لو لم يؤديه ورفع إلى الحاكم سيسجنه سواء سجن أو لم يسجن. المهم هو أن هذا الدين لو قدر أن صاحبه رفع الحكم إلى الحاكم، الأمر إلى الحاكم، وقال هذا الشخص عليه دين وهو لم يعطي لي شيء، فإنه إن لم يؤدي سيسجنه، أي من شأن هذا الدين أن يكون من صنف ما يسجن فيه. فدخل في هذا دين الولد على والديه، لأنه يقع فيه السجن، يقع فيه السجن دين الولد على والديه. مثلا الأب أخذ دينا من ولده ولكنه لم يؤديه له، فرفعه الولد إلى الحاكم، فإنه يسجنه. لكن يعرض هنا مشكل، وهو مشكل العقوق. فقالوا هذا ينزل منزلة الدين الذي لا يسجن فيه لأن فيه العقوق. وكذلك أيضا دين الزوجة على الزوج لأنه يسجن فيه. مثلا الزوجة أخذ منها الزوج مالا قرضا ولم يعطيها له ومضى زمان، ولو كان من المهر ولو كان من الصدق، خلصني كل يوم وخا وأخيرا تبين لها أنه لن فرفعته إلى القاضي، هذا يسجن ولو هو فقه خاص. إذا سجنته المرأة ليس كسجن غير المرأة له، غير سجن غير المرأة له، له بعض الحقوق إذا سجنه غيره، وبعض الحقوق لا تكون له إذا سجنته المرأة، لأنه يلي سجنته أصدر عنده إلى آخره. إذن خلاصة الكلام أن هذا أيضا داخل فيما يعطى فيه الزكاة. هل يمكن لهذا الولد، لولد هذا الأب، أن يعطي الزكاة لأبيه ليؤدي بها هذا؟ يعني عنده أولاد، عنده 3 أولاد ولا 4 ولا ما أعرف 10 ولا شو، بس ما عنده، ما عنده أولاد. واحد منهم أخذ منه الأب القرض والآخر له مال الزكاة، هل يمكن لهذا الولد أن يعطي لأبيه ما يؤدي به زكاة هذا الولد؟ ها؟ يمكن ولا يمكن؟ نعم يمكن، لأن وجوب النفقة لا تمنع إعطاء الزكاة من أجل حقوق لا ترجع إلى منفعة المنفق. ومنها هذا، مثلا سيعطي لأبيه المال، يقول له هاسي بركة ديال الزكاة الوالد، خلص بها الدين ديال فلان، هل يمكن للزوجة أن تعطي للزوج المال يؤدي قرضا أو دينا عن غيره؟ نعم يمكن، أتكون ينفق عليها ولمن تجب عليه النفقة، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة ممن تجب له النفقة لأنه سينفق عليها. لا، هذا المال سيذهب إلى جهات أخرى، سيذهب إلى الدائن، لن يرجع إلى منفعة هذا الرجل في الإنفاق على المرأة. اللهم إلا أن يكون إنسانا شوية كيقلب الحقائق، غيقول لي بغيت شي فلوس باش نخلص الدين، ومن بعد يقضي بها خضرة ويجيبها للدار يقول لي كولي إلا بغيتي تقول لي أعطيناك فلوس باش تخلص الدين، وجعلتها في النفقة هذا حرام. إذا أنت الآن تنفق علي من مالي، من مالي الزكاة، وهذا لا يجوز. إلا كان شي واحد يقول لي هذا بفهم شوي، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت أن أؤدي القرض صافي هذاك الفلوس الحمد لله راه غير نشوف القرض. كما كيقولوا نية المؤمن خير من عمله، أسبق من عمله، صافي غير صافي، وغادي لها شي توجيه، ولكن الحقائق لا ترتفع بالإيهام، هذا لا يجوز. إذا يمكن لولدي أن يعطي لأبيه الزكاة ليعطي الدين لولد آخر، لا في مشكلة، أو يعطي لأبيه الزكاة من أجل أن يؤدي دينا آخر سواء كان لولدي أو لغير ولدي، لا مشكلة. معنى ذلك أن وجوب الإنفاق لا يمنع إعطاء الزكاة من أجل دفع الغرم، من أجل دفع الديون، لا مشكلة. إذن هذا الدين من شرطه أن يكون مما يسجن فيه، وخرج بذلك الديون التي تكون لله تعالى مثل الكفارات والفدية والهادي، هذه ديون لكن لا يسجن فيها الشخص، لا سجن فيها، هذا بينه وبين الله تعالى. فمثلا عليه أن يدفع بدنة في أمر فعله في الحج ولكنه لم يفعل وبقي ذلك في ذمته، هل يمكن أن يعطى من الزكاة ليذهب؟ لأن لكن عنده هذه ضرورة أن يصبح حاجة في محله، أن يأخذ هذا المال ليدفع الزكاة ثم يؤدي به هذا الواجب عليه، لا يمكن. من شرط الدين الذي يرفع به هذا، من شرط الدين الذي يستحق به صاحبه الزكاة أن يكون مما يسجن فيه، أي دين يسجن فيه هكذا. إذا من شرط الدين أن يكون بهذه الحقيقة. ثم قال قوله ووصف الدين إلى آخره أشار بهذا إلى أن جملة يحبس فيه صفة لمحذوف، أي ومدين دينا شأنه أن يحبس فيه، وإن لم يحبس بالفعل لمانع كثبوت العسر فيما إذا كان الدين على معدم، وكالعقوق فيما إذا كان الدين للولد على والده، وحينئذ فتعطى للوالد لأجل قضاء دين ولده على المعتمد خلافا لما في الفيش على العزية. لا، هو يعطى على كل حال، وخير كل معسير، لأن المعسير لا يمكن سجنه في الإسلام، المعسير لا يسجن، إنما يسجن من له المال وتحقق أنه ماطل، أن هذا ظلم، يسجن من أجل ظلمه لا من أجل أنه لم يعطي. بد أن نعرف المناطة هنا، إذا جاء إنسان وتحقق أنه لا يملك شيئا لا يمكن لقد أن يسجنه، يقول هذا المال الآن هذا الشخص ليس له ما يؤدي منه هذا الدين. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، لابد أن يؤخر وينتظر. لكن من الذي يسجن؟ من له مال واستطاع أن يؤدي هذا الدين ولكنه من امتنع وما زال يمطر، هذا الذي هو يعتبر ظالما بالحديث، مطل الغني ظلم، وفي لفظ آخر لي الواجد يحل ماله وعرضه، يكون واجد يكون غني يكون عنده ما يؤدي به. أما المعسر فهذا، لكن هل المعسر يعطي وإن يسجن؟ نعم يعطى، لأن شأن هذا الدين أن يسجن فيه. وهل الأب مثلا لا يمكن للولد أن يذهب إلى السجن مثلا لأنه يرى أن هذا عقوق ودعوات وتدمير وكذا، ماذا سيفعل؟ سيتركه لا يسجنه. لكن هل يأخذ؟ نعم يأخذ، لأن من صفة هذا الدين أن يسجن فيه. أنت لا تنظر إلى أن القاضي لن يسجنه ولا إلى أن هذا لن يحمل إلى المحاكم لأمر عارض، انظر إلى الدين هل يسجن فيه أم لا. فإن تحقق أن الدين يسجن فيه فهذا من الدين الذي يستحق صاحبه الزكاة على كل حال. كلهم كي تسجنوا الولد أبوه هو الذي أعطاه ويستطيع أن يؤدي ولم يفعل، كل شيء غير تسجن، كل شيء سيسجن، ما هو يسجن إذا ما كان الدين وعنده ما يعطي ولم الظلم. هم لا ينظرون إلى النسب هنا، ينظرون إلى الظلم، متى ثبت الظلم يقضى عليه بالسجن، أن الحديث هو الذي جعل هنا عمدة، مطل الغني ظلمون، لي الواجد يحل ماله وعرضه. قوله أي شأنه أن يحبس فيه، هذا التأويل متعين، وإلا خرج من ثبت عدمه والوالد. نعم. قال رحمه الله وخرج دين الكفارات والزكاة، وعطف على مقدر تقديره، واستدان في مصلحة شرعية قوله لا في فساد كشرب خمر وقمار. وتنبه الآن دبل الشروط راه أساسية هنا في تحقيق معنى والغارمين، احنا كان بهم مفهوم الغارم بجملة من الضوابط والقيود، أسمته أن يكون عشمياً، أن يكون حضان، أن يكون كذا، وأن يكون الدين مما يحبس فيه، وأن يكون السدان في أمر مشروع، وخا يكون هذا من أجل الحمل على الناس، وخا يكون في أمور لا تجب عليه لكنها مباحة ومطلوبة، فهذا يعطى من الزكاة. مثلا جاءه إنسان وهو في حالة من الخطر كالدية، فقال له إن لم تؤدي عني الدية فإنهم سيقتلونني، أريد شيئا من المال أؤدي به هذا الذي طلب مني وإلا فإن دمي سيسفك. فقال أنا أتحمل عليه، فتحمل فافتقر فصار دينا، فذهب مثلا وجمع 100 نقاء. عرب العرب في الزمن الأول فيهم نخوة فيهم الرجولة، نعم، يذهب مثلا ويستدين ثم يجيء بهذا لأن لا يرد أن طلبه. طبيعة هذه طبيعة الإسلام أحياها بل جعلها من القربات، كرم الجار كرم الضيف، مثل هذه الأشياء التي كان العرب قد اتصفوا بها الإسلام شجعها وجعلها من القربات. إذا ذهبت إلى العربي واشتكيت إلى من الظلم وقلت أنا جارك لن يتخلى عنك ولو أدى ذلك إلى إلى إلى إلى الموت، وعندهم الوفاء بالعهد، ولكنهم انحرفوا في العقيدة فضلوا، كان من واجب أن يصلح حالهم بما أصلح به. خلاصة الكلام أنه لو ذهبت مثلا إلى شخص فقلت له علي أنا في خطر، قال ما متى؟ قال إما أن أعطيك كذا وكذا وإما أنني سأسجن وإذا سجنت أولادي سيضيعون كذا، قال لا بأس، فذهب واستدان. هذا الشيكات مثلا تقول لهم هذا الأمر، هذا كيعطيو الشيكات في التجارة وديك الشيء ديال الكامبيالات، سميتها كامبيالات سميتها كامبيالة دي كاسي لماذا لا تكون كامبيالة وتكون على وزني فعلا لا على وزني العرب نحن كنعرف كل شيء، وخد خلوا أنتم كيبيالة بالفرنسية أنا عاد نقرأها قراءة عربية، نعم نديروا لها الضبط العربي فعلالة فعلالة قليلة بالعربية ما فعلالة كان فعلالة العربية كان غير فعلالة كيف ما كان الحال. على كل هؤلاء مثلا إنسان يكون في خطر وعنده هذا الأمر هذا، قالوا لو إن لم تؤدي ما عليك ستسجن، ويعلم أنه لو سجين أول شيء أن أولاده ربما يطردون من محل سكنه الكرام، ضف إلى ذلك أنهم سيحتاجون إلى المعاش، فيأتي الشخص يقول له إما أن تؤدي عن هذا الشيء وما تبلسين. الرجل في نخوة فيه نخوة فيذهب ويستدين، وعندما حضر وقت الزكاة قال له أنا علي ديون، من أنا زكى هذه الديون؟ أديت عن فلانين قسطا من المال لو لم يكن أديت عنه لدخل السجن. مقبول أنه استدان في أمر شرعي في أمر مباح، أما إذا استدان في أمر محرم مثلا أقول لك أنا عندي العف ويمشي يستدن ويجيب داكشي ديال الأغاني وداقد الله وديد الله وداكشي يقول لك أنا لا لا لا لا أنت لم تستدن في مباح، أنت استدنت في منكر، خلطت سميتو جبتي الهلالة وغلالة والصداعات وصداعات الجيران، لا تعطى من الزكاة، أنا غير مثلنا بهذا لأن التوتي يكون فيه ديون، ولا داكشي ديال العزو، داك ديال العزو مثلا من استدان عليه على مذهبي أنه لن يعطى من الزكاة، مخصوص تعطى من الزكاة شي ديال العزو، تجيب أنت الخيمة وتجيب طرط واش هذاك الفكير كيتو الممول عافاك عافاك فاش دخلنا قال لي هذاك الفقيه كتب لنا واش عاد دلالته كتجيب كيقرا الرحمن وهو كيخربق مره مذهب مثلا مره في الاول مره في الاخر مره كيرجع مره في البحرين مره سنفرغ لكم أيها كل مرة وفي انتلع قال لك أشعر دي الدنيات وكالديبان كتب الله وسع لن أشي لغات ما الممول ممول ممول هذاك، ولكن هذاك له مجاز مش هو الممول، الممول هو صاحب البيت، وفي هذا الأمر تجد أن بعض الألفاظ المجازية تستعمل في الحقائق وهذا لم يقبل في اللغة العربية، الممول هو الذي يعطي المؤنى وممول له بنون يأتي بالمؤنى وصاحب دار ممول كنجوز على كل حال. من أتى بهذا مثلا في هذا الشيء ديال العزم، لأن هذا الشيء ديال خصو يتقطع، هذا الشيء ديال الحفلات بعد الموت هذا راه منكر، هذا منكر، هذا من استدان فيه لا يعطى من الزائد، هذا هو الصحيح. واحتاج في الزائد مثلا في الأعراس وفي ذاك الشيء ديال الأخراس وما يسمى بعيد الميلاد، ميلاد الدري عنده 6 سنين، شمع الحلوى الكذوب، ولدي بغيت ندير ليه 7 سنين، ايش غيكون ولدك عنده 7 سنين ولا 15 عام؟ او عيسى بن مريم مش ولدي، ولدي من يستهلك بطاطا سير في مرضيه. من الذي مرضه؟ لا لا هو لم يحتجم هذاك، هذاك مسكين دابا على هذا حسب هذا مسكين يعطى. لا وهي المفروض يكون مثلا شراء الأدوية ولا شراء الغذاء ولا الكيرة ديال السكن ولا هذه الضروريات اللي يحتاجها الإنسان، هذا كله من يستدل في شرعيين. أو ما وشكون اللي كيكون عنده الغرم إلا الفقير؟ الفقير هو اللي كيكون عنده الغرم، إذا ما كيكونش الغرم إلا عند الفقراء، لأنه سيأتي أنه إذا كان يستطيع الأداء أو بعض الأداء لا يعطى منها، سيأتي تقرير أنه لابد يخرج كأنه إنسان ما ليس له شيء. إذا خلاصة كلام يستدين ذلك في لماذا ذكرنا هذه المفردات مثلا هذا قضية العزول، قضية عيد الميلاد، قضية كذا، حتى تعلم أن هذه الأشياء على دنو مرتبتها لا يجوز إعطاء الزكاة لمن استدان من أجلها. أما إذا استدان في القمار أو في صلب الخمر أو في أمور أخرى مثلا التي حرمها الله تعالى، فهذا لا شك أن هذا لا يعطى من باب أولى، لأن الإسلام ما جاء ليعين الفجار ولا ليرفع عنهم الألم، وإنما جاء ليعين من كان في ضيق بسبب أمور مباحة شرعا ومطلوبة شرعا. فالشريعة لا تصنع الرخص ولا تعين الفجار، لذلك بعض الفقهاء منع قصر الصلاة في سفر المعصية وإعطاء الزكاة لمن كان سفره سفر المعصية، منع ذلك، أن الرخاص وهذه الأمور التي فيها الإعانة وفيها المواساة محلها فيما شرعه الله وفيما هو مطلوب من الإنسان أن يأتي به. قال رحمه الله: ولا إن استدان لأخذها كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها فلا يعطى منها، لأنه قصد مذموم، بخلاف فقير تداين للضرورة ناويا الأخذ منها فإنه يعطى منها لحسن قصده. نعم، إذن هذا أيضا مما يمنع أن يعطش، مما يمنع من أخذ الزكاة ومن إعطائها لهذا الغريم أن يكون قد استدان وتوسع في الإنفاق من أجل أن يأخذ من الزكاة. مثلا هو عنده ما يكفيه ولا يحتاج إلى الاستدانة، الضرورة لا تدفعه إلى هذا الأمر، لكن ماذا فعل؟ قال: سأنفق قبل موعد تفريقة الزكاة وسأشتري كذا وأكثر من الإنفاق وأصبح ينفق كثيرا، وغرضه من ذلك أن يترتب عليه الدين، فلا يجد ما يفك به هذا الدين عن نفسه ربقة الدين فيأخذ من الزكاة، هذا لا يحتاج، لا يحتاج، وإنما أراد أن يتوسل إلى الأخذ إذا علم أن شخصا ما قد صار إلى هذا الأمر فإنه يمنع من الزكاة عملا له بنقيض قصده السيء، نقيض نصده السيء، نقيض سيئون. مثلا ماذا فعل؟ قال: أنا الآن عندي ما يكفي، لكن إذا بقيت على هذه النفقة الضرورية لا يمكن لي أن أخذ من مالي الزكاة، فقال: إذن سأزيد في النفقة وأدعو الناس إلى الدار وأسافر إلى بلاد ويصرف المال ويذهب ذات اليمين وذات الشمال، وغرضه أن يفتت ما عنده حتى يترتب عليه الدين ويأخذ الزكاة، يمنع من الزكاة. ويدخل في ذلك مثلا الأصفار التي ليست للضرورة، عندي الدراري يشوفوا كلج، عندي الدراري يشوفوا البحر، عندي الدراري يشوفوا المناظر، عندي، ويكثر من الديون من أجل هذه المسائل التافهة. نعم تافهة بالأصل، لكن إذا طارئ آخر كمرض نفسي يحتاج إلى السفر من أجل الإعانة على الشفاء، هذه مسألة لا نتحدث عنها، نتحدث من حيث الأصل. أما العوارض فإن فيها ما فيها من البحث الفقهي. هذا مثلا من الزكاة. أما إذا مسكين الإنسان ذهب إلى السوق فأراد أن يشتري ما هو ضروري، فقال أنا الآن ليس عندي ما أودي به دين هذه الضروريات، لكن قال وما المانع أنا من أن لا أشتري الدقيق وأشتري الزيت وأشتري ما أحتاج إليه في الدار من الضروريات، والزكاة ستفرق في هذا الشهر أو ستفرق في وقت التفرقة وأخذ منها، يعطى منها لأنه وقف عند الضرورة، وما دفعه إلى أن يستدين إلا الحاجة والضرورة، هذا يأخذ منها. ولو استحضر هذا النية حين الإنفاق أو حين الاستدانة فإن ذلك لا يضره، أنه محتاج أصالة محتاج، ولذلك فرق ما بين الأول وهذا الثاني بهذا الفرق البين. قوله كان يكون عنده ما يكفيه أي بالمعروف. قوله وتوسع في الإنفاق بالدين أي فاستدان وتوسع في الإنفاق بسبب الدين بحيث صرف ما عنده والدين معا. قال رحمه الله إلا أن يتوب عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فإنه يعطى على الأحسن، وإنما يعطى المدين إن أعطى لرب الدين ما بيده من عين وفضلت عليه بقية، ومن فضل غيرها أي غير العين كمن له دار تساوي 100 وعليه 100 وتكفيه دار بخمسين، فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه. فلو كان الفقير يفي بدينه فإنه يعطى بوصف الفقر للغرم، وظاهره أنه لا بد من إعطاء ما بيده بالفعل، وليس كذلك بل المدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما بيده. نكمل الفرع الأول، نتحدث عن هذا الاستثناء أولا. قوله إلا أن يتوب، ما معنى إلا أن يتوب؟ هل أن يتوب من هذه النية ولا أن يتوب من هذا الفساد من الاستدانة من أجل هذه الأمور المحرمة؟ اختلف مفسر هذا النص هنا، فذهب قومون إلى أن هذا الاستثناء يرجع إلى الأمرين معا، إلا أن يتوب من الاستدانة من أجل الأمور المحرمة، وكذلك إلا أن يتوب من هذه النية ومن هذا القصد. بعضهم عمم كما ذكر فقال إلا أن يتوب، إلا أن يستقر في نفسه التوبة ونوى أن لا يرجع إلى مثل هذه هذا الفعل فإنه يعطى من هذه الزكاة. ومعنى النية أنه مثلا استدان في القمار والعياذ بالله، هذه آفات من أكبر الآفات، والإدمان على القمار أشد من الإدمان على كل ما يدمن عليه، كل شيء يمكن للإنسان أن يغير نفسه ويمكن أن يبدل طبعه فيه إلا هذه الألفة، من ألفها صعب أن ينسل. مثلا استدال من أجل القمار، ولما دخل مرة واحدة في هذا الأمر، مرة واحدة، ثم بدا له أنه قد أجرم، فحلف أن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى. إنما يتحدث عن هذا الأمر في نفسه فتاب توبة نصوحا، فهذا يعطى من الزكاة لأنه تاب، وإذا كان قد تاب فنعينه على التوبة، ملمح فقهي مهم، نعينه على التوبة ما دام أنه قد نوى الرجوع إلى الله، خلاص نعينه على الرجوع إلى الله ويتوب، هذا ما أخذ فقهي مهم، لأن البعض سيقول لك خلاص هو استدان من أجل الفساد على سعر حوله ونيته السيئة في الأصل هي المعتبرة، لا يعان على التوبة لا بأس بذلك، وكلنا يكون نفوس شريرة ولولا قدرة الله تعالى وإعالته لما استطاع أحد أن يدخل المسجد ويصلي، تعرف هذا الحقيقة كل قسم ضخم شوله، وكلنا نملك طاقة شريرة نحملها بين صدورنا. إذن خلاصة الكلام يعان على ذلك ولا بأس بهذا الأمر. وكذلك قال أيضا إلا أن يتوب من هذه النية التي نواها في حين استدان بلا ضرورة طرفها من أجل يترتب عليه الدين. وفي الحقيقة إذا كان الفقهاء كما يذكروا في أمور، ولكن من الناس من يستدين من أجل أن يأخذ الزكاة بدون أن يترفه، عنده فلوس في الدار وعنده ما يعيش به عامين وثلاث سنين، ولما اقترب ولم يترفع حتى بعد يتهلى في أولاده مثلا يخرج ويصرف ويتهلى ويشري وبعد هذا في شيء الخير، مشكل أنه عنده ما يكفيه ووضعه وأغلق عليه وحلف بالله أن تصل إليه الشمس تطلع الشمس نهائيا، وبدأ يستدين وبدأ الناس يطلبون منه أداء الديون، وبدأ المفرق يشتكي إليه فلان يبحث عن دينه فيه لا يجزك بخير إذا كان ممكن كذا. هذا الآن إذا اكتشف الذي يستحق السجن الذي يستحق التأديب، لأن حتى لو قلنا أنفقا وأكرما وأطعما وأكثر من الإنفاق في أمور تتلف ما عنده وما استدنوا، أنا أقول هذا البلد تعلف رسول تعلف الناس مزيان فلس أغلق عليه كما قال الشعير يكتب بالخبز على يكتب بالحبر على خبزه يحفظك الله من الضرس، تكتب تجي خبزة تكتب عليها حفظك الله من الضرس. هل هذا مثلا كثير في الناس يمكن مثلا يكون عنده المال ثم يذهب يستدين؟ والعجب أن هذا الفقهاء دابا كان عليهم يديروا مثلا دراسة التحريات في تحقيق المناطق الغرب، وليس كل من جاء قال أنا علي دين يتفق مع صاحبه وليس له دين ولا كذا، قل يلا نمشوا عند المفرق راه يفرق شي بركة قول لهم راه ما بغاش يخلصني قول لهم أنا راه ما عنديش ويهديهم الله تعالى يعطوني يفرقوا يديروا أنا وياك كما كيقولوا طلبوا وقاسمهما وتقاسموا وقاسم. ها ممكن كل هذا الآن في هذا الزمن يمكن أن يكون، ولذلك لو وقف مثلا الناظر هذا السهم حتى يضبط أصحابه على وجه الحقيقة لكان على الصواب، كل من جاي يقول أنا غريب فهو غريب. إذن فإذا كان هذا الشخص قد تاب هذا مثل الفقه فإنه يعتبر، وإيش مثلا نعرف بأنه تاب مش عارف أنه لا كين التوبة ديال الساعة كين التوبة ديال النهار كين التوبة ديال العام كين التوبة ديال العامين توبة فيها وفيها التوبة النصوح، بس عارف بأنه إذا كان تبت إلى الله وكين ماذا سيعرف بأنه تب؟ هل تعرف اللحظة التي فيه أو لا بد من أمورين تثبت بأنه تاب وكذا؟ مشكلة حال أن هذا ديال النفوس يصعب أن تضبط، يفرون من هذه من ضبط الفقه بأحوال النفوس لأنه غير منضبط غير ظاهر. خلاصة الكلام أنه إذا تاب كما قالوا يعطى منها، ثم قال ولكن لا يعطى منها حتى يخرج جميع ما بيده من المال، مثلا كتسلو 100 فرنك عنده 50 فرنك تقول لي شحال عندك؟ النية عندي 50 فرنك أراها أعطيها لهذا الدائن أولا، كم بقي عليك؟ أم بقي علي 50 فرنك؟ عندك شي دار؟ عندي دار. عندك شي خادم؟ عندي خادم. عندك شي سيارة؟ عندي سيارة. عندك فضل من غير العين، عندك فضل من غير المال، لابد أن نقوم هذا الشيء. فنذهب إلى الدار فنقول كم تساوي هذه الدار؟ وقال مثلا تساوي 10 ملايين، هذه دار فخمة، وكم يمكن لهذا أن يسكن فيه؟ يقول يمكن أن يسكن فيه دار فيها 5 ملايين، عنده 5 ملايين، حسبوا عليه 5 ملايين، هذه غير المشاكل. ها يجي ويحسبوا بأن عندك 5 ملايين ديال الفضل. وماذا عنده أيضا؟ عنده سيارة من نوع كذا، كم تساوي؟ تساوي 20 مليون. كم السيارة التي يمكن أن ينتفع بها على الحد الأدنى؟ دي 3 مليون. عنده 17 مليون. عندك السيفلان عندك 30 مليون ديال الفلوس، شحال عليك؟ 10 مليون. بقى لك 20 مليون زيادة، الله يعاون أو يخليه ما يعطيكش. لن تعطى. هل من الشرط أن يخرج ليعطي؟ ظاهر النص كذلك، لكن ليس شرطا. ما الذي يبحث عنه هنا؟ لماذا كل هذه الضوابط؟ من أجل تحقيق مفهوم الغارم. ما هو الغارم؟ من هو الغارم؟ من هو هذا الغارم الذي تعلق به هذا الحكم هنا؟ شنو هو المناط؟ تحقيق المناط. إذن لا بد أن يكون كذا، ولا بد أن يكون الدين في كذا، ولا بد أن يكون استدان في كذا، ولا بد أن يكون عنده إخرج ماله، ولا بد أن يكون عنده ليس عنده دار ولا شيء يبيعه مما يمكن أن يسكن فيه. ثم هنا أمر، هل إذا قومنا الدار ننظر إلى الدار المناسبة أو إلى دار السكنة؟ اختلفوا في ذلك، لأن بعضهم تشدد فقال لن نترك له السكنة أصلا، كل ما يباع على المفلس يحسب على هذا الشخص على هذا المدين. من السكنة لا, لا, لا يمكن له أن يملك السكنة ويقول أنا غارم، ما غارم ولا تباع هذه الدار ويسكن في الكراء. وبعضهم قال لا بأس نبيع هذه الدار اللي هي شوية غالية ونسلم له ما يسمى بالسكنة، مثل عنده الدار كاملة يعطوه برتما. واش برتما اللي سميتها؟ أيه، لكن برتما ذاك الشيء ديالها بحال لقد تدخل فيها خرجوا فيها الناس كيف، دار كبيرة وفيها ديك يخرجوا تسمى برتما هذيك. هذا الشيء اللي كاين. إذن هنا نظر في الحقيقة يصعب أن تجد غارما، من يستحق بالغرم صعب أن تجده أن يكون. ودابا واش هو الديون؟ واش كان هذيك الديون لماذا استدانا؟ ما عرفنا واش كان محل في راسو، واش كان كيسافر كيمشي هنا ويخسر فلوس هنا، ما عرفناش. أخذوا الآن الدين، أخذوا الزكاة في الدين الآن صعب جدا أن تحقق مناطة، لأنه يقدر يكون عنده ولم يدخل ما عنده، قد يكون عنده مثلا الدار في البلاد، هو مثلا في المدينة عنده الدار في البلاد، عنده الأرض في البلاد، وعنده بير، ويكون عنده الدين في مثلا في المدينة، يقول لك أنا غاري، يقول ما عندك والو، يقول لك والو، والو، والله إذا تكون عارف البركة والدار فقيه، ياك، ها بركة، شنو كتسوي البركة؟ هذيك البركة كبيرة ولا صغيرة؟ غيدخلوا لي هذاك الشيء ديالها من فضل غيره، من فضل غيره، فضل غيره غير العين دارو. شنو عندك اخر؟ عندي واحد البقعة ولكن البقية ما كملتها. إذن الأخذ بالغرم صعب جدا، لكي تضبط معنى الغارم في الفقه صعب جدا أن تجده. وإذا بعض الناس الآن بمجرد ما كتقول له الغارم تقول لك عليه الدين مسكين، نعطيه شوية الزكاة الفطرية، لا تلحقوا المناط، لا تلحقوا المناط، راه الغارم من أصعب المناط الذي يشق تحقيقه، المناط الذي يشق تحقيقه هو مناط الغارم. على كل حال نكتفي بهذا القدر.